بالنسبه للقراءات في قراءه القران، هل قراءات السبع ثبتت؟ ويوجد من طلاب العلم من يقول فيهم، حتى روايه حفص هذه في روايتها مقال، فضلا عن الروايات الاخرى كلها فيها نظر، هكذا يقول. الحقيقه انه هذا السؤال له علاقه بعلم التجويد، وانا لست متخصصا في هذا العلم، لكني اقول ان هناك القراءه السبع فهي في الجمله متواتره، اما في التفصيل فذلك امر يحتاج الى دراسه تخصصيه، وهذا ليس مجالي، فليوجه الى من كان متخصصا في هذا العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.